وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. الحديث رواه كثير من أهل العلم بدون ثم رفع رأسه إلى السماء، وجاءت زيادات فيها ثم رفع رأسه إلى السماء. وعليه فإن الحنابلة قد اختاروا أو ذهبوا إلى الاستحباب أن يرفع الإنسان بصره إلى السماء شيخنا، فبنى الحنابلة الاستحباب على هذه الزيادة. وقد كنت ببحثها فوجدت أن الزيادة ثم رفع رأسه إلى السماء قد أخرجها أحمد والدارمي عن عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل زهرة بن معبد عن عمه عن عقبة بن عامر أكل عن عمر رضي الله عنه وسقى قصة كتاب الوضوء وسقى قصة ثم ذكر فيها ثم رفع رأسه إلى السماء. ووجدت متابعا لهذه الرواية أخرجها البزار رحمه الله قال حدثنا بشر بن آدم حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر رضي الله عنه أيضا بالزيادة. بقية الروايات التي ذكرتها ليس فيها زيادة ثم رفع رأسه إلى السماء، وإنما فيها من توضأ فقال عقب وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية بدون رفع رأسه إلى السماء. الطريق الأولى يا شيخنا التي ذكرتها ذكر فيها عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة عن حيوة بن شريح وهو ثقة سبس عن أبي عقيل زهرة بن معبد وهو ثقة عابد عن عمه عن عقبة بن عامر عن عمر، فعمه هذا مجهول. ذهبت إلى ترجمته فلم أجد أحد روى عنه إلا أبا عقيل وهو مجهول. فأردت يعني من هذه الرواية أن تعضد هذه الرواية لكي أمشيها وأحسنها بهذه الرواية، ولكني وجدت البزار قال حدثنا بشر بن آدم حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح بنفس الزيادة، فوجدت اختلافا على زيد بن الحباب وهو ما أخرجه مسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب بنفس الطريق ولكن بدون الزيادة، فتكون طريق البزار عن زيد بن الحباب بالزيادة وطريق مسلم عن زيد بن الحباب بدون الزيادة. فأردت أن أرجح على زيد بن الحباب فوجدت أن البزار روى عن بشر بن آدم وهو صدوق فيه لين، ومسلم روى عن أبي بكر بن أبي شيبة وهو إمام، فخالف الإمام هذا الصدوق الذي فيه لين، فرأيت أن هذه الرواية التي بالزيادة أشهد أن لا إله إلا الله الحديث الترمذي في الصلاة تماشي عن جعفر عن زيد. أنت عندك أنا خرجت جبير بن نفيل جبير تعال كده تعال نفيل الحضرمي تعال اللي هو أبو إدريس تعال ما الحديث هو تعال في الكتاب نعم. والترمذي وعول شيخ قال وسيدنا نقعد كما يقولون نمقع عينينا في الكمبيوتر ليه؟ نعم استاذ حديث الكمبيوتر انا فاتح البي دي اف يعني الشيخ ما طيب يا عم ونمقع عيوننا في البي دي اف ليه ما هو عائد تمام ده رمز مين؟ الترمذي حديث من توضى فاحسن وضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله الحديث ترمذي في الصلاه نعم هذا عن عمر الشيخ ها؟ ما عن عمر ما حديثنا عن مين؟ عن عمرو لا يعني من غير ذكر عقبة يا عم ما احنا قلنا من اضطراب الراجل مرة يقول عن عمر ومرة يقول عن عقبة نعم. وأصلا عقبة سمع الحديث وعمر سمع الحديث كلاهما فقد سمعاه، وبعدين هنا عن أبي إدريس خولي وأبي عثمان كلاهما عن عمر به وقال في إسناده اضطراب، قال محمد يعني البخاري أبو إدريس لم يسمع عن عمر شيئا، روي عن أبي إدريس وأبي عثمان عن عقبة بن عامر عن عمر نعم وسيأتي. لا لا لا لا لحظة انت مقتنع لسه لسه ما هي نفس الكفتة لا بقى شيك بحاجة خالص نعم يا شيخ مقتنع. اقتنعت الحمد لله. ده الموت الاخر الحصان. اللهم لك الحمد. ده الموت الاخر اللي هو انت حضرتك وقفت عليه اللي فيه المسلم. نعم لم يذكر الترمذي. هذا من ايجابيات البدء اف. وفيه لا وفيه عن عمر مباشرة. عن عمر وابي ادريس لم يسمع عنه. فيه موضع في البدء. يا اخوان بارك الله فيكم. عشان نفهم وضع التحديث عند المحدثين. هذا حديث سمعه عقبة وسمعه عمر في مجلس واحد. لما تيجي تبحث عنه مثلا في المسانيد واضح؟ هتبحث عنه في مسند عمر وهتبحث عنه في مسند عقبة. حتى لو الحديث عندك عن عمر لابد أن يكون قد ذكر في مسند عقبة لأن عقبة صحابي وكان في المجلس سامعا للحديث. فالرواة من الممكن أن يروى عن عقبة، ستأتي روايات بذلك، وتأتي بروايات عن عمر، وتأتي روايات عن عقبة وعمر، وممكن تأتي روايات مرسلة. ما بيجمع ليه الباب كله منين؟ من هذا الإسناد. تأتي روايات مرسلة وتأتي روايات فيها بلاغ، وممكن تأتي روايات بالإسناد من تخليط زيد لا يذكر عقبة ولا عمر، ممكن يقول ابن عمر، وفي نهاية الأمر تطلع رواية ابن عمر رواية شاذة ومنكرة. فأنا لا أعتمد فقط على قضية البحث مسند الصحابي أو في تحفة الأشراف أو لا، لازم أجمع الطرق كلها بزياداتها، الطرق كلها بزياداتها. ما ينفعش أجي وأقول أنا بحثي حول زيادة معينة، لكن من أجل حتى النظر في هذه الزيادة المعينة لابد أن تجمع الطرق الأخرى حتى لو لم تتكلم على زيادات. أنت بتتكلم في إسناد، ومن أجل أن تحكم على الأسانيد لابد أن تجمع الأسانيد كلها. نعم جزاك الله خير. بعد جمع الأسانيد وعرضها يتبين إذا كان المتنان متنا واحدا أو متنان مختلفان. تمام تفضل شيخنا. حديث كلام الترمذي انتقاد لهذا الحديث في مسلم، فللبحث ان يوافق الترمذي او هو الحديث الان يعتبر هناك من انتقد الحديث، ولذلك احنا بحثنا الحديث والزيادات الاخرى هذه ليست موجوده في مسلم. وهذا اصلا يعني شوف يعني كون ان مسلم اعرض عن هذه الزيادات، سواء توضأ ثم رفع رأسه إلى السماء فقال أو الله ما اجعلني من التوابين المطهرين أو والبخاري أعرض عن الحديث كله. شوف إتقان البخاري لهذا الاضطراب ولهذا الاختلاف في الحديث، تمام، أعرض عن ذكر الحديث كله. ويعني احنا مر معانا قبل ذلك أمثلة في مثل هذا عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لا، تخريج مسلم له تمام مع وجود الشاهد الآخر من رواية عبد الرحمن بن مهدي، تمام، هو حتى عن معاوية، فمعاوية وإن كان ضعيفا وأخرج له مسلم فاتفاق الأمة عليه في ذلك. الشيخ في ضوابط لتمييز الحديث هل هو نفسه أو؟ طبعا في ضوابط، لكن لا مش في مثل هذا يا شيخ. هذا يعني من الوضوح بمكان واضح جدا، بيأتي بعض الأحيان في لبس، هل هذا حديث واحد، هل هناك اختلاف، لكن المتن واحد والإسناد واحد، هذا لا يحتاج إلى ضوابط ولا يحتاج ولا يقع الإنسان إشكال فيه. لاختصار التطول ده وارد. طيب شيخ حسب طلعكم يعني رأيت بعض المخرجين يقولون وقد عد مثلا المزي وقد عد ابن حجر وقد عد من العلماء يعني أن هذين حديث واحد أو كذا يعني. صح صح هذا موجود أكيد أكيد. أنا لا أقول أن الإنسان يعني يغفل ذلك ويعرض عنه، تمام، لكن لا يستدل بالعكس. لا يقال أن كون المزي ما ذكر رواية الترمذي أو ذكر رواية فلان أننا لا نعد واحدا. أنا أروح أجيب رواية الترمذي وأشوفها إذا مثلا عدها. يبقى هذا مما يستدرك به على المزي. نعم. فكيف بقى إذا كان المزي إذا ذكره؟ يبقى يستدرك به عليك أنت. نعم.